إذاعة الأغاني تقدم حكاية غنوة. حكاية غنوة مع إبراهيم حفني. اجري اجري التعاون الأول بين كلمات حسين السيد وألحان محمد عبد الوهاب، غناها عبد الوهاب في فيلم يوم سعيد الذي عرض عام 1940 مع الشاعر حسين السيد وحكاية غنوة اجري اجري. كانوا بيعلنوا عن أدوار، عايزينها وجوه جديدة يعني في فيلم يوم سعيد، ففكرت اني اخش من باب التمثيل عشان اوصل للتأليف، فروحت هناك كوجه جديد عايزين كومبارس وبتاع، وقبلت. ومن خلال لقاءاتي معاهم، تعال بكرة نعمل تيست، تعال بعد بكرة مش عارف عشان المخرج يشوفك، تعال بعد كذا كذا، من خلال اللقاءات دي حسيت ان في موقف غنائي محتارين عليه في الفيلم، فاخدت الاستاذ عبد الوارث عصر على جنب، وكان من ضمن الاعضاء كان هو والاستاذ كريم والاستاذ سليمان نجيب واثنين تانيين، كانوا هم زي ما تقول الهيئة اللي بتشرف على الفيلم من نواحي إدارية فنية، يعني من جملة نواحي. فخدته كده بره وقلت لهم لو سمحت أنا بعرف أكتب شعر غنائي وبتاع وحاجة زي دي، بقى أنا شايف إن في عندكم موقف كده، ما تحكوهولي يمكن أعرف أكتبه. قال لي إيه ده؟ أنت بتكتب؟ طب سمعني حاجة كده من اللي أنت كاتبه. فسمعته حاجة أو اتنين كده من اللي أنا بعملهم للدرج. فدخل جوه على طول وقال لهم يا جماعة الجدع ده بيعرف يكتب شعر غنائي، ما تسمعوا يا أستاذ عبد الوهاب يمكن. طبعا في بعض الموجودين اعترضوا وفي تعليقات حصلت، يعني انت عشان كده ما بتفلحوش، الواحد منكم عايز يألف ويغني ويمثل ومش عارف ايه، حاجات شويه تعليقات حصلت. فمنتهى البساطه ان عبد الوهاب قال له ولا نسمع ولا نعمل، ما تحكوا له الموقف. لكن عبد الوهاب بقى بيبص لي من تحت النضاره بتاعته كده، ما تحكوا له الموقف، بعد ما يكتبوه نبقى نسمعه، حاجه عمليه كده يعني على طول. حكوا لي الموقف وقالوا لي تجيبوا امتى، قلت لهم بكره زي دلوقتي. طبعا زي دلوقتي دي قعدت ندمان عليها ساعات، وانا ارتبطت لكن قلتها تلقائيا معرفش ازاي، وروحت وكانت ليله طبعا، ومشيت لغايه بيتنا من شارع الساحه، كان افلام عبد الوهاب وقتها هناك، لغايه العباسيه، وبت طول الليل سهران من غير نوم ولا حاجه لعاملين طبعا. قضيت اسعد ليله واتعس ليله في حياتي، اسعد ليله لاني لو وصلت هبقى خشيت القلعه من السطوح، واتعس ليله خوفي من الفشل. وربنا قرب الفجر جاب لي الخاطر بتاع اجري اجري، وكانت اول غنوه اتغنت لي فعجبت. ومن ذاك الوقت وانا صديق وحبيب واخ ومنتفع بفن حسين السيد للان. Yes, sir. نحو أنا أطير وياك أطير أنا خدني معك هتليجي نحو أنا أطير وياك أطير أنا خدني معك هتليجي نحو أنا أطير وياك بقيت مغني صابحتي غني بقيت مهني صابحتي غني صايد مع المحبوب أنا كرتني زيك يا ريتني زيك متهني اجري اجري اجري وديني يا وموصلني وصلني يا وموصلني ده حبيبي روح مستني الفجر أم صاح النعسان نور وخلى الكون الشمس طلعت نامت وصحيت الشمس طلعت نامت وصحيت الشمس طلعت نامت وصحيت وانا اللي طول الليل سهران مش لاقي حد مش لاقي حد يوصلني اجري اجري اجري وديني وموصلني وصلني وموصلني ايه حبيبي روح مستني. خلصت حلقتنا ونتقابل بكرة. حكاية غنوة إبراهيم حفني أسين السنوسي أحمد نادر